صلوا وسلم عليك يا نبينا رب العالمين يا نبينا صلوا وسلم عليك يا نبينا رب العالمين يا نبينا ترحم صبيك يا نبينا ذهبا لسب السبيك يا نبينا من عالم عبيك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا يا نبينا أنت النبي الوجاب يا نبينا صاحب الأمر العجاب يا نبينا كالمولى السجاب يا نبينا أو كاشف لك الحجاب يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا أنت الله وأمر يا نبينا ليك شق الغمر يا نبينا ثم المذنب التمر يا نبينا قبل دار حمر يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا يا نبينا البسام الضحوك يا نبينا وبين الحق مدحوك يا نبينا يا نعم الواجهوك يا نبينا نسمح ما سامحوك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا البسام الضحوك يا نبينا وبين الحان نمدحوك يا نبينا يا نعم الواجهوك يا نبينا نسمح ما سامحوك يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا العطايا الكريم يا نبينا للأطفال والحليم يا نبينا والصيد الكريم يا نبينا كفو إلا الغريم يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا برقى من جيت يا نبينا في أسحاب يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا صلى الحي الوصول يا نبينا وليك مختار الرسول يا نبينا القرى الغايب الوصول يا نبينا لا يظلم لا يظلم يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا ظل الحي الوصول حي نبينا ليل مختار الرسول يا نبينا القرى الغايم الوصول يا نبينا لا يظلم لا يصول يا نبينا صلى وسلم عليك يا نبينا